قال فأما أماكن الكفر والمعاصي التي لم يكن فيها عذاب إذا جعلت مكانا للإيمان أو الطاعة فهذا حسن، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل المسجد مكان طواغيتهم، وأمر أهل الطائف أن يجعل المسجد مكان طواغيتهم، وأمر أهل اليمامة أن يتخذوا المسجد مكان بيعة كانت عندهم. إذا أمر الله بتحويل مكان الكفر إلى مكان إيمان فإنه يفعل ذلك، كما في شأن مسجد الطائف، مسجد الذي يسمى مسجد العباس أو مسجد ابن عباس، فإن هذا يقال إنه في موطن اللات، في موطن اللات، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يجعل مسجدا، فحول من كونه مكانا للشرك إلى كونه مكانا للتوحيد والعبادة. وكذلك أمر أهل اليمامة من بني حنيفة أن يجعلوا المسجد مكان بيعة كانوا يتعبدون فيها في الجاهلية، والبيع مواطن عبادة اليهود والكنائس مواطن عبادة النصارى. نعم. فإذا حول المكان من موطن كفر إلى موطن إيمان وتوحيد فلا بأس بذلك، لكن لا بد أن يكون على هذا دليل من الكتاب والسنة. نعم. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانة باسم مكان. نعم. قال له هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال فأوفي بنذرك، فإنه لا نذر، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم. فالأصل أن مواطن الكفر ومواطن اللعنة والغضب لا يصلى فيها إلا ما دل الدليل على تحويله إلى مكان عبادة وصلاة وتوحيد، فإنه يفعل ذلك به تبعا للدليل. نعم.